محمد محمد بشر لك البشر محمد محمد بشر لك البشر بل هو بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو بل هو كالياقوت بين الحجر محمد محمد بشر لك البشر محمد محمد بشر لك البشر بل هو بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو بل هو بل هو كالياقوت ke jalan gobet isini pun arto supados menghubungi panitia wonten pinggir panggung yul babuten dumateng jamaah ingkang ke jalan gobet isini pun arto supados menghubungi panitia wonten pinggir panggung kita tenggau tapi menghubungi Bapak Kepulauan Harjo بل هو كالياقوت